إن شاء الله اليوم الصفحتان اللتان قرأناهما يعني فيهما مواد علمية قوية. من جملة ذلك ما مر معنا في هذه الصفحة من قوله تعالى الآن، هذه الكلمة كما تفضل أخي الدكتور محمد جاءت في القرآن العظيم مرتان أو مرتين، المرة الأولى هذه والثانية ستأتي معنا في آخر السورة إن شاء الله كلمة الآن. هذه الكلمة يا إخوة أصلها آن، انتبهوا إلى أصلها، آن بمعنى وقت، الآن بمعنى الوقت أو هذا الحين، يعني هذا الحين الآن. الآن الألف واللام التي في أولها هي لام التعريف، ولام التعريف كما نعلم ساكنة قبلها همزة وصل مفتوحة تنطق في بدء الكلام، نقول الآن، لكن لو وضعناها قبلها أي حرف نقول والآن فتسقط الهمزة. هذه الكلمة الآن دخلت عليها همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام يا إخوة همزة قطع مفتوحة، لو أسقطنا همزة الوصل بعد دخول همزة الاستفهام، يعني لو أسقطنا همزة مفتوحة بعد دخول همزة مفتوحة ثم نطقنا لصار النطق الآن، يعني النطق قبل دخول همزة الاستفهام هو عينه بعد دخول همزة الاستفهام. من أجل ألا تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار خالف العرب القاعدة الأصلية في همزة الوصل أنها تسقط في درج الكلام، فأبقوها في هذا الموضع عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، ولكنهم لم يبقوها هكذا صريحة، يعني لم يقولوا الآن لم يفعلوا ذلك، أبقوها ولكن غيروها. فبعض القبائل كانوا يبدلونها ألفا فيقولون الآن، ولماذا هذا المد الطويل؟ لأننا عندما أبدلنا همزة الوصل ألفان صار عندي حرف مد بعده حرف ساكن سكونا أصليا وهو لام التعريف، فنشأ ما يسمى بعلم التجويد مد لازم كلمي مخفف. لماذا مخفف؟ لأن اللام ساكنة غير مشددة. الآن نلاحظ هذه القاعدة التي ذكرتها وهي قاعدة لغوية، نلاحظها على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية، كيف تفعل العرب عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل. إذن قاعدة، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فإن العرب تبقي همزة الوصل ولكن تغيرها بإحدى طريقتين، إما بالإبدال أو بالتسهيل. الإبدال هو الذي تكلمت عنه الآن يا إخوة، والتسهيل أرجو أن تنتبهوا إلي، التسهيل يا إخوة مخالف للإبدال. التسهيل يكون بإبقاء الهمزة منطوقة ولكن بتغيير صوتها، يتغير صوتها بأن تصبح بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لحركتها. إذن نلاحظ على الشاشة القاعدة التالية، التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. أيضا نلاحظ على اللوحة التي تليها خطوات التغيير التي تمت في كلمة الآن. لاحظوا معي على الشاشة أن همزة الاستفهام المفتوحة دخلت على قوله تعالى الآن، وهذا رسمها في المصحف كما ترون على الشاشة، أما رسمها في الإملاء الحديث فأنتم تعرفونه. بعد دخول همزة الاستفهام يعني بعد اليساوي صار اللفظ، إن أبدلنا الهمزة ألفا صار اللفظ الآن، لذلك تلاحظون فوق الألف وجود علامة المد. السطر الثاني يبين لنا حالة التسهيل، دخلت همزة الاستفهام على قوله تعالى الآن فصار النطق بعد دخول همزة الاستفهام، تغيرت همزة الوصل فصارت مسهلة، وعلامتها كما ترون على الشاشة فوق الألف نضع دائرة مصمتة سوداء تدل على أن الهمزة مسهلة، ويكون النطق هكذا الآن الآن. وقد أرجو أن تعود الكاميرا إلي حتى يرى الإخوة المشاهدون كيفية النطق الصحيح لهذه الكلمة. إذن هكذا يكون النطق في حالة التسهيل الآن، اسمعوا الصوت جيدا لأنه دقيق الآن، وقد الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه القارئ أحد شيئين: الأول أن يحقق همزة الوصل فيقول الآن، هذا لا يصح. الخطأ الثاني أن يبدلها هاء فيقول هل آن، لا هذا يصح ولا هذا يصح. والصواب تسهيلها كما ذكرت، والأمر بحاجة إلى تلق ومشافهة. هكذا الآن وقد، أقرأها ويقرأ الشباب خلفي حتى تسمعوها أكثر من مرة. نبدأ بالإبدال ثم بالتسهيل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن وقد كنتم به تستعجلون. نعم، وفي حالة التسهيل الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن وقد كنتم به تستعجلون. بارك الله فيكم، هذه من الكلمات النوادر، أرجو أن تكونوا قد استوعبتم كيفية تلاوتها، وستأتينا إن شاء الله كما ذكرت في آخر السورة ننبه عليها هناك بشكل سريع. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة هناك عندنا كلمة تشبهها شيئا كبيرا، وهي قوله تعالى الله أذن لكم، إن شاء الله تعالى نعرضها في حينها. وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا للدكتور أيمن، وكأن الأمر واضح، ليس هناك ثمن.